جارية أراد مولاها وهو أحد الصحابة أن يعتكها في مناسبة من المناسبات، استشار هذا الصحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام في عتقها في مناسبة مذكورة ومعروفة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف إيمانها قبل العتق، فطلبها وسألها سؤالين اثنين. قال لها: أين الله؟ وكلمة أين الله عند الأشاعرة الآن تركها من كمال الإيمان. عند الأشاعرة لا يتم إيمان المرء حتى يترك أربع كلمات: أين ومتى وكم، أين وكيف ومتى وكم، أين وكيف ومتى وكم، خلطوا خلط. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقرر أنه من أول من أشار الإشارة الحسية، كذلك هو أول من سأل بهذا السؤال: أين الله؟ سأل من؟ سأل جارية عامية غير متعلمة، ولكنها باقية على فطرتها، لم تجلس أمام مدرس شوه عليها فطرتها أو سعى في تغييرها، بقيت على فطرتها. لذلك لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. وسألها السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهل يجوز بعد هذا أن يقال لا يجوز السؤال عن الله بأين، ويجعلون أينك كيف ومتى وكم؟ لا، صحيح لا يجوز السؤال عن الله بكيف، كيف هو وكيف سمعه وكيف بصره وكيف نزوله، لا يجوز. لو سئلت هذا السؤال الجواب معروف، جواب الإمام مالك عندما سئل: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ جوابه هناك هو الجواب لكل من يسأل بكيف عن الله وعن صفاته، كما أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. كذلك إذا قيل لك كيف نزوله وكيف سمعه وكيف بصره وكيف مجيئه يوم القيامة، الجواب هو الجواب. ولا يجوز السؤال عن الله تعالى بمتى، أي متى وجد، بل هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، وهو الآخر الذي ليس لآخريته نهاية. أين وكيف ومتى وكم؟ لو سئلت كم، والأسئلة خصوصا هذه الأيام كثيرة والناس صارت تسأل عن كل شيء، لو قال لك الإنسان كم ولو كان من باب التشكيك، الجواب: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هي الإجابة على كل سؤال يرد عليك.